بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمسألة المجامع ثمة أمر قد اتفق عليه ولا إشكال في ذلك، وهو أن الجماع في نهار رمضان محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك أن الله عز وجل قد رتب عليه كفارة مغلظة، وهذا لا إشكال فيه، ويلحق في حكمه الاستمناء في نهار رمضان والتعمد بخروج المني سواء عن طريق الزوجة أو عن غيرها، فيكون هذا محرم وأغلظ في هذا الشهر، والاستمناء في خارج شهر رمضان هو من المحرمات على الصحيح من أقوال العلماء. وأما مباشرة الزوجة والإنزال من غير جماع فهو جائز في غير رمضان، وفي نهار رمضان يغلظ ذلك، لأن الله عز وجل قد منع من الشهوة وهو المراد بها الإنزال على الأغلب، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا قد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، الحسن بأشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أو قال الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الحديث في قوله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الوداع هنا للطعام والشراب والمفطرات، كذلك باب الشهوة، قال بعض العلماء أن هذه الدلالة دليل على الاشتراك في سائر الأحكام. يستدلون أيضا بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهر رمضان، إلى آخر الخبر. جاء في بعض الطرق قال: وقضي يوما مكانه. هذه الزيادة غير محفوظة، قد علها الأئمة كالبخاري عليه رحمة الله تعالى وغيره، ولهذا تنكبها البخاري عليه رحمة الله وكذلك الإمام مسلم، ولم يخرجها في كتابهما الصحيح. وقد روى الخبر عن الزهري عليه رحمة الله جماعة من الأئمة ولم يذكروا هذه الزيادة، كمالك بن أنس ومعمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم من الرواة، ذكروا عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة ولم يذكروا هذه الزيادة. قد روى هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذه الزيادة، هشام بن سعد مضاعف. وهذا الخبر يعلم أن ذكر قضية ومكانه لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مسألة القياس عند العلماء في هذه المسألة، الذين يقيسون مسألة الإنزال في نهار رمضان أنه يجب فيه القضاء، يقال إذا لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المجامع فإنه لا يثبت في فرع هذه المسألة، وهي مسألة الإنزال. فهو إذا لم يثبت في مسألة الجماع فإنه لا يثبت أيضا في مسألة الإنزال. وأما في قوله سبحانه وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فإن هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران هي ضعيفة على الصحيح من كلام الفقهاء والأصوليين، وذلك أن تدل على الاشتراك في الباب العام وهو باب النهي، ولكن لا تشترك في اللوازم. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع كما جاء تفسيره عن عبد الله بن عباس، والجدال هو المراء الذي يكون من الناس لكنه لا يصل إلى الشتيمة والتعيير ونحو ذلك، فهو من المكروهات. وأما الفسوق فهو قيل مقدمات الجماع، وقيل أنه المحرمات على سائر أنواعها. فهذه الأنواع الثلاثة، منها ما يفسد الحج، ومنها ما لا يفسده، ومنها ما هو محرم ولكن أيضا لا يفسد كسائر الآثام المحرمات لكنها تنقص الأجر. كذلك أيضا من يقيس مسألة من استمنى متعمدا، وكنا نتفق على مسألة التحريم على مسألة قضاء المجامع، يقال أنه لم يثبت، هذا وجه. الأمر الآخر أنه يلزم في القياس فيه من جميع الوجوه، فإن المجامع عليه كفارة، مع ذلك كثير من الفقهاء لا يلزمون أن من خرج منه المني في نهار رمضان أن عليه الكفارة مع ورودها في الدليل، وهذا قياس ناقص فينبغي عدم الاعتداد به. وثمة مسألة أيضا أن في قوله سبحانه وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أن كلمة يدع لا تعني من ذلك الإفساد، وإنما هو الحث على الإقلاع، وإنما مسألة القضاء والإفساد يحتاج إلى دليل مستقل. ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع، وهي ذات العبارة التي استعملت في الخبر السابق، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. هل يقال أن قول الزور أمر بأن يترك وأن يوادع، وما هذا يلزم من ذلك أن يفطر الصائم، كذلك الغيبة والنميمة والجهل العمل به؟ لا، يقال لا يلزم من ذلك لكنه ينقص الأجر. ولهذا استعمل بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى مسألة التفطير بدل الموادعة هنا، كما جاء عن بعض السلف عن إبراهيم النخعي كما رواه الأعمش عن إبراهيم أنه قال: الغيبة تفطر الصائم. وجاء أيضا من حديث الهيثم عن ثابت عن أنس بن مالك أنها تفطر الصائم ولا يصح عنه. ولهذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن الغيبة تفطر الصائم كما عند قاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات، قال: لو فطرت الغيبة الصائم ما أصبح لنا صوم. وهذا المراد منه أن يبين أن مسألة التحريم شيء، ومسألة وجوب القضاء شيء آخر. ومع هذا ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يحتاط لصيامه قدر الإمكان وأن يجتنب مواضع الشهوات التي لا يمكن أن يملك نفسه فيها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وإذا غلب على نفس الإنسان هذا الأمر أو هذا المدفع ونحو ذلك فليصرف نفسه إلى مواضع أخرى حتى يبتعد عن خرم صيامه وكذلك التقليل من شأنه. وإذا وقع في شيء من هذا فيقول أنه آثم والإثم في ذلك مغلظ إن أنزل في نهار رمضان بجماع أو بغيره، ويجب عليه مع ذلك التوبة والاستغفار. أما المسألة وهي أعم من هذا وشاملة لمواضع أخرى وهي مسألة المتعمد في نهار رمضان، من تعمد الفطر في نهار رمضان بجماع أو بغيره كأن يأكل الإنسان متعمد يقول أعلم أن هذا رمضان وأريد أن أكل، فيقال أن هذا إثمه عظيم لأنه قد خرم ركن من أركان الإسلام وأفطر فيه متعمدا كمن ترك صلاة حتى خرج وقتها على قول بعض السلف كما جاء عن سعيد بن جبير وغيره. بل ذهب بعض العلماء على أن من أفطر يوم من رمضان متعمدا أنه كمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها، لهذا جاء في رواية في بعض السلف وهي رواية مرجوحة أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، روي هذا عن سعيد بن جبير وكذلك الحكم ونافع وغيره من السلف. والصواب في ذلك أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وكبيرته لا يكفرها إلا الاستغفار والتوبة، هي أكبر من أن تقضي. لهذا ينبغي أن يشار إلى مسألة مهمة وهي مسألة القضاء. كثير من الناس إذا قيل له أنه يجب عليك أن تقضي مجرد أن يقضي ولو كان متعمدا وجد راحة وطمأنينة أنه أدى ما عليه، ولكن لو قيل له يجب عليك وأن تتوب وتستغفر من ذنبك وجرمك الذي فعلت وأنه أعظم من أن يقضى ولا يجب عليك القضاء لعدم ورود الدليل في ذلك، فإنه تبقى حسرته ولو بقي على ذلك عشرات السنين، لأن لديه يوم يلهج بالاستغفار منه ما بقي. هذا أمر. الأمر الآخر أن أمثال هذه الأمور تفتقر إلى دليل، لأن أداء العبادة أو العمل العبادة لا يخلو من أحوال، إما أن يكون أداء وإما أن يكون تكرارا وإما أن يكون قضاء وإما أن يكون إعادة. الأداء هو الأداء بها في وقتها، التكرار هو أن يكرر في وقتها من غير سبب. أما بالنسبة للقضاء إذا طرأ عليها نسيان ونحو ذلك فإنه يقضيها في خارج وقتها، وأما الإعادة فإذا طرأ عليها شيء من المفسدات فإنه يجب عليها أن يعيدها بعد ذلك. هذه الأحوال كل واحد منها يفتقر إلى دليل، فإذا دل الدليل على الأداء ولم يدل على القضاء وجب أن يكتفى بذلك ويحث الإنسان على الاكثار من الاستغفار والتوبة. هذا كما أنه في الصيام كذلك أيضا في أبواب الصلاة، ولهذا من ترك صلاة حتى خرج وقتها متعمدا يقال أن إثمك في هذا لا يمكن أن يكفر بقضاء مجرد، بل يجب عليك أن تتوب وأن تستغفر إلى الله عز وجل. القضاء يفتقر إلى دليل، ولهذا ذهب بعض السلف من الأجلة من الكبار كأبو الرجب الحنبلي وكذلك ذهب إليه إبراهيم النخعي إلى أن من ترك شيئا من صيام رمضان أو من الصلاة حتى زال الوقت وليس من أهل العذر أنه لا يجب عليه القضاء، بل إثمه أعظم من ذلك. قد جاء في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي ضعف ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه أن يصوم الدهر ولو صامه. وهذا الخبر في إسناد ضعف قد أعلنه البخاري عليه رحمة الله تعالى في إسناد ابن مطوس وأبوه أيضا فإنه لا يعرف، بل قال البخاري عليه رحمة الله لا أدري أبوه سمع من أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أم لا. وبهذا يعلم أن مسألة المتعمد هي أعظم من أن تقضى، وهو إثم عظيم يجب على المؤمن مع احترازه لدينه أن يعلم أن مثل هذه الأمور العظيمة يجب فيها الاكثار من التوبة والاستغفار. وأما القضاء بذاته فإنه لا يكفي الإنسان، وإن أخذ الإنسان بقول جماهير العلماء في هذه المسألة في وجوب القضاء فهو قول معتبر وله جلالته والقائلون به، والكلام في هذه المسألة له فروع وذيول، ولكن نكتفي بهذا الكلام.